عشان كلنا راجل واحد. حصريا على موقع djkino.com. ايه الاولى تخلص بالرجولة والتانية هتشوف البطولة والتالتة ما بعدها اولى اصبروا الحرب جاية جاية الوحش اللي جوه يفا انا عايز امسك فايقنا اعملوا شفة الاختفاء انا سوسن عزة الدنيا انا سوسن عزة الدنيا انا المحارب المثالي انا بخبط الاقصام تسالي ما الدنيا لو تسيبني في حالي كان قلبي عن الشارع لكن الناس عايزة اتجحوني مفيش غل بالغلبان يهودي وانا مشجع ثابت وجودي يا مرحب اللي ينتدي كفر الاشارة بدأ هجوم سيطر بشوارع وسكون بطل بيجددوا الكون بص بكفر الاشارة الياسة اهلا بمعارك بلا مش بلا سامي ولا عدد هديتوا الجولة وانا الدنيا لو الجيش ما تكتشوش هي القلب فارق الجسد وما زلت بصحتي سداد انا ظهري ودراعي سلام مش محتاج دعم من احد زي ما الترسه بدق ايدي واللي بتقلش ما بيتحسبش معرفش اقول للشر لا انا بخوف ما بخاف هتيجي لوحدك مش هتتقدر هتتبخر مش هتتقدر هتعمل منعرف وتجدد ابطال قبلك ما جدعوش كلامكوا حلو زي العسل لكن افعالكوا فعل بصر انتوا مخاخكوا فيها غلط عشان كارفين على عارفين عندي كاريزما وليا حضور واتحمل الفعل وقدي القول عن كل افعالي مسؤول على كلمتي زي الدستور قانوني بيصير على البلد شطك من كل الجهات انا مش بديكوا توجيهات انا بدي اوامر على الطول انا من منطقة متخطرة انا بطولك متسطر اتربنا على المرجالة كاتبين دستور اللي نقيله نغلط ونقاسب مش حوار بس اللي يغلط فينا اختار بنفس طريقة اللي انت عار واللي ما سمعش بعينه الشيء بدي بجد انا غلوب مالك مش لاقي في حال هو انت مالك على الارض هو انا ملزق للدرجة بحمد ربنا اني لقيتك اخلف بايه اني عبيت كنت نمسك وعلى كلنا راجل واحد احنا كسرين كل الكواعد شت راسي في البنك السابق تعالى اصحاب ولا بيزنس احنا شاربين اللي اشترانا واللي بعنا ما بتتش معانا فرصة نعلم كل فرسانة وفعلنا بطولات تدرى كفر الاشارة اجدع ناس الجنرال سوسن نحاس كسر عيون كاتم انفاس سوسن نحاس هو لزاز زازا النحاس هبة وجاهة متخطى لكن بنزاهة زازا لو قال كلمة قدها كلها قدامه بتتخرج محمد نحاس ده باشدنا اسطورة جوه بره جدنا محمد نحاس ده شرفنا افعاله بتحكي بطولات عبدالله النحاس عم يكون اللي عايزه لازم يكون سرق القلوب خطف العيون عبد النحاس ده لحياته ميدو النحاس ملك زمانه كله قدامه عارف تمامه ميدو النحاس ظابط مجاله عيلة النحاس دي اجدع ناس وياسين النحاس ده نزاهه قد عمته بالدنيا كلها الناس كلها تتشرب بيه يدخل اخصام المتاهه ايه الفرحه المنتظره يا ناس لابن الاكابر النحاس الله يتمم بقى الفي خير لفرع سوسن النحاس ملك الشدالة عمر الريس اسمه بجد انا متميز وزير التقدير ده عمر الريس سيتو ينتقل بالعلمو اسلام كابونجا ده الدبابة قدام قدام مافيا وعصابة ديشة المصري وحش الكتابة والتكة مصطفى العالمية مصطفى تمسك الإدارة وبشارة غابلنا الدنيا